بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنفال، أحصل لك ما زال كلام متصل، واعلم الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإن قيل: لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعي، لأن ما وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة، وما لم يقسم عنوة مأخوذ عنوة، وما لم يقسم منها مأخوذا صلحا، والنظير فيء وقريضة قسمت. ولو قال قائل: إنها فيء أيضا لنزولهم على إنها فيء أيضا لنزولهم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم فيها سعد رضي الله عنه لكان غير بعيد، ولكن يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم خمسها كما قاله مالك رحمه الله تعالى وغيره. ومكة مأخوذة صلحا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. هذا ثابت في صحيح مسلم. فالجواب أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة، ولذلك أدلة واضحة، منها أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاء دخلها بالقوة، دخلها بالقوة، لكن هذا إعلان تأمين، من كف كف عنه، دخل المسجد معناه أنه مثل ما يقال يعني رمى السلاح، دخل المسجد رمى السلاح انتهى. من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، أنت يعني لا يبحث، هذه يعني منحة ومنة ونعمة. أما دخول النبي والمسلمين مكة فهو بالقوة، نعم أحسن الله عليك. ولا جاءه أحد منهم فصالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمانة لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل صلى الله عليه وسلم: من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار. وفي لفظ: إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وفي لفظ: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. ومنها أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد بن الوليد على المنجبة اليمنى، المجنبة اليمنى صلي، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسر، وجعل أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي، ثم قال: يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصار، فجاءوا يهرولون، فقال: يا معشر الأنصار، هل ترون إلى أوابش قريش؟ أوباش قريش، أحسن عليك. قالوا: نعم. قالوا: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأحفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا. وجاءت الأنصار فطافوا بالصفا قالوا فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر أهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذا، فبينوا أنه قتل من الكفار 12، وقيل قتل من قريش 24، ومن هديل 4، وقتل يومئذ من المسلمين 3، وهم سلمة ابن الميلاء الجهني، وكرز ابن جابر المحاربي نسبه إلى محارب ابن فهر، وخنيس ابن خالد الخزاعي أخو أم معبد. وقال كرز قبل أن يقاتله أن يقتل في دفاعه عن خنيس قد علمت بيضاء من بني فهر نقية اللون نقية الصدر لأضربن اليوم عن أبي صخر. وقد نقل الحركة في الوقف، ورجز حماس بن قيس المشهور الحركة في الوقف، أو فيه نقل الحركة في الوقف البيت في البيت. نعم نعم أصليك. ورز حماس بن قيس المشهور يدل على القتال يوم الفتح، وذكره الشنقيطي في مغازيه بقوله وزعم ابن قيس أنه سيحفد نساؤهم خلته وأنشدا أن يقبلوا اليوم فمالي عله هذا سلاح كامل وآله. بعده طيب. وهذا الرجز صريح في وقوع صريح في وقوع القتال والقتل يوم فتح مكة، ومصداقه في الصحيح كما تقدم. ومنها أيضا أن أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب رضي الله عنها أجازت رجلا فأراد أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتاله، فقال رسول الله صلى الله عليه أو قتله صلى الله عليه قتله فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي علي فتنفلت عليهما بالسيف عليهما بالسيف. فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وذلك ضحى ببطن مكة بعد الفتح. وقصتها ثابتة في الصحيح، فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل مقياس بن صبابة وابن خط وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يؤمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل من ذكر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وفي السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال: أمنوا الناس إلا امرأة، آمنوا الناس أو أمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذه أدلة واضحة على أن مكة حرسها الله فتحت عنوة، وكونها فتحت عنوة يقدح فيما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من وجوب قسم الأرض المغنومة عنوة. وكونها فتحت عنوة يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من وجوب قسم الأرض المغنومة عنوة. لا. فالذي يتفق عليه جميع الأدلة ولا يكون بينها أي تعارض هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسم الأرض وإبقائها للمسلمين، مع ما قدمنا من الحجج والعلم عند الله تعالى. وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة، فاعلم أن العلماء اختلفوا في رباع مكة، هل يجوز تملكها وبيعها وإجارها، على ثلاثة أقوال. الله المستعان. لا لك تقف على هذا، موضوع جديد نتكلم فيه.